بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات، قال باب الحديث الثاني. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. قال هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أورده الترمذي رحمه الله في باب جامع في الدعوات أو جامع الدعوات، والذي أورد تحته أبوابا تشتمل على دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها أو يرشد بعض أصحابه إليها. هذا الحديث قريب من الذي قبله في بعضه، وذلك أن الحديث الأول فيه الاستعادة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذا فيه الاستعادة من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. وفتنة النار قيل إنها الأسباب التي توصل إلى النار، وقيل إنها ما يحصل في النار من التوبيخ من الملائكة عندما يوبخونهم. فالفتنة غير العذاب، الفتنة غير العذاب، العذاب هو العذاب الذي ينالهم ويحصل لأجسامهم، وأما الفتنة ما يحصل لهم من تقريع وتوبيخ تمكيت. وأما بالنسبة للقبر فإن فيه عذاب القبر وفيه فتنة القبر، وفتنة القبر فيه سؤال الملكين، فإن هذا من الفتنة. والله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين يمتحنون في القبر ويسألون ويفتنون، منهم من يوفق ويأتي بالجواب السديد إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون بخلاف ذلك. فهذه هي الفتنة، ففيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال. وقد مر ذكره في الحديث السابق، وهو ما يحصل من للناس فيه من الفتنة في حق من أدركه، فإن الناس يفتنون فيه وعنده أمور تذهلهم فينفتنون بسبب ذلك. أحد بأفسنا مسح الدجال و اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، بمعنى أن الخطايا تزول عنه وتذهب وينقى، كما أن التنقية تكون بماء الثلج والبرد، وأن الذي ينقى بها يكون نظيفا سليما نقيا، فكذلك يريد أن يكون كذلك بالنسبة لذنوبه، بأنه يتخلص منها كما يتخلص من الأوساخ من وما يعلو الجسد من أصله بماء الثلج والبرد. ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فالثوب الأبيض أي دنس يظهر عليه. فالتنقية منه تكون بالماء، فهو يسأل الله عز وجل أن ينقيه أو ينقي قلبه. ونقي قلبي، وأنقي قلبي من الخطايا، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، فيكون القلب نقيا من الاعتقادات الفاسدة ومن الغل والحقد وغير ذلك من الأضرار التي هي من أعمال القلوب، فهو يسأل الله عز وجل أن ينقيه منها وأن يخلصه منها، كما يحصل التخلص من الأوساخ والأقدار التي تكون على الجسد تكون بالماء. وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، بمعنى أنه يسلم منها ويكون بينه وبينها البعد الشاسع كما بين المشرق والمغرب، يعني أنه يسلم من الذنوب وأنه يتخلص منها وتكون بعيدة منه ويكون بعيدا منها. بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. أعوذ بك من الكسل الذي هو الفتور والخمول وعدم الجد فيما يعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه، فلا يكون عنده الكسل وإنما يكون عنده النشاط والقوة في الخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والهرم وهو التقدم في السن الذي يكون معه الضعف الشديد الذي لا يستطيع أن يقوم بالعبادة وبما هو مطلوب منه، ويكون محتاجا إلى غيره في شؤونه وفي أموره، فيسأل الله عز وجل أن يستعيذ بالله عز وجل من الكسل ومن الهرم والمأثم والمغرم. والمأثم والمغرم، المأثم كل ما فيه إثم وكل ما يعود على الإنسان بالضرر مما فيه إثم، والمغرم قيل إنه بمعنى، وقيل إن المقصود بذلك الدين الذي يلحقه ويلازمه الغريم ويؤذيه فيكون مهتما مغموما حزنا بما يحصل له من هذا الدين الذي علقه وتحمله وليس عنده سداد، وغريمه ملازمه ويطالبه دائما وأبدا. فقيل إنه يتعلق بالمغرم، يعني يتعلق بالذنوب والمعاصي، وقيل إنه يتعلق بالدين والغرم الذي يكون على الإنسان، وهو ضد المغنم، يعني يكون عليه غرم لغيره ملتزم لغيره بمال في كونه مدينا لغيره فلا يجد سدادا، وصاحبه ملحف في الطلب وشديد في الطلب، دائما يتابعه ويلاحقه ويطالبه، فيسأل الله عز وجل أن يخلصه من المأثم والمغرم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني، هو صدوق خرج البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبده بن سليمان، عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند وفاته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى هو الفردوس الأعلى، هو أعلى مكان في الجنة، وهو سقف عرش الرحمن كما جاء في ذلك الحديث. والرفيق الأعلى هو مع النبيين الذين يسكنهم الله عز وجل في أعالي الجنان، فيكون معهم ويكون يلحق بهم وينتهي من هذه الحياة الدنيا وينتقل من الدنيا إلى الآخرة، ويكون في أعلى مكان فيها مع أنبياء الله، وهو خير أنبياء الله وأفضل أنبياء الله وأعلاهم رتبة وأعلاهم منزلة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق عن عبده عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أي أنه لا يعلق الدعاء أو المطلوب بالمشيئة، وإنما يعزم المسألة ويحسن الظن بالله عز وجل ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت. فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى أن الإنسان يعزم، يعني ما يكون الطلب معلق ومقيد بالمشيئة، وإنما يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ويحسن الظن بالله ويعزم في المسألة دون أن يكون هناك تعليق، لأن التعليق فيه تردد وعدم يعني عزم في الطلب، لأن إن شئت أغفر لي يعني، وإذا ما شئت ما تحصل المغفرة، وإنما يقول: اللهم اغفر لي، ولا يعلق ذلك بذلك المشيئة. معلوم أن كل شيء من مشيئة الله، فمن شاء الله تعالى يغفر له غفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه، لكن لا يجوز الإنسان في الدعاء أن يأتي بالتعليق بالمشيئة، وإنما يعزم ويجزم ويحسن الظن بالله عز وجل، كما جاء: ادعوا أنتم موقنون في الإجابة، ولا يستعجل الإنسان، وإنما يحسن الظن بالله عز وجل ولا يعلق، فإن الله لا مكره له، فهو سبحانه وتعالى يعطي ويتفضل ولا مكره لله عز وجل، وإنما غيره هو الذي يراعي وهو الذي يخاف، وأما الله عز وجل فهو يعطي ويتفضل ويجود، وفضله واسع وإحسانه عظيم بخلاف المخلوقين، فإن المسؤول قد يحابي وقد يخاف، والله عز وجل يعطي العطاء الجزيل ويعفو ويغفر ويتجاوز، ولا مكره لله عز وجل، ليس كالمخلوقين الذين يحصل منهم هذه الأشياء التي تناسب ضعفهم وتناسب حالهم، وأما الله عز وجل فهو الجواد الكريم الذي يعطي ويمنع ويتفضل، وكل شيء تحت قدرته ومشيئته وإرادته، ويسأل الله عز وجل عزما وجزما دون أن يكون هناك ترددا أو أن هناك ذكر شيء في الدعاء لا يكون فيه عزم ولا جزم، وإنما يعزم ويجزم ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى ثقة أخرجه صدوق أخرجه ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مالك مالك إمام دار الهجرة. نعم. عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص رضي الله عنهم. ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه، ويتعلق بنزول الرب سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني، من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه. وهذا فيه اثبات صله النزول لله عز وجل، وهي صيغة من صفاته الفعلية، ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر ويخاطب عباده ويقول لهم هذه المقالة: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه الحث على سؤال الله عز وجل في هذا الوقت الذي هو وقت نزول الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أفضل ما يكون من الصلاة، صلاة الليل، حيث تكون في آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل بعد نصف الليل وفي الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى، فهو من أوقات الإجابة. والنزول كغيره من الصفات يقال فيه ما يقال فيها، أن الكل يثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون التعرض لتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهو ينزل حقيقة، ولكن نزوله الكلام فيه كالكلام في ذاته، فكما أن ذاته لا يعرف كيفية، لا تعرف كيفيتها، فنزوله لا يعرف كيفيته. والأمر كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم وكيف مجهول، يعني معرفة الكيفية مجهولة، وأما المعنى فإنه معلوم، ولا يعني أن الله عز وجل يكون حلا في المخلوقات، وإنما هو فوق العرش وهو ينزل، هو فوق العرش وهو ينزل، ونزوله يليق به، والسماوات لا تحويه، والأراضين لا تحويه، وإنما هو فوق العرش وينزل كما يليق به. والناس لا يعرفون كيفية الذات فلا يعرفون كيفية نزولها، وإنما يثبتون ما ورد ولا يؤولون ولا يفوضون في المعاني، بل يفوضون في الكيفيات ولا يمثلون ويشبهون، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت الصفات وينزه الله عز وجل عن المشابهة للمخلوقات كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله السميع البصير إثبات، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال حدثنا الأنصاري عن مان عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الله الأغر وهو سلمان الأغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم. جبير بن مطعم النوفلي أخرجه أصحاب الكتب. ورفاعة الجهني أخرج له النسائي بن ماجه. وأبي الدرداء. وأبو الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وعثمان بن أبي العاص أخرجه أصحاب الكتب إلا البخاري. قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال هذا حديث حسن، وقد روي عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل وأرجى أو نحو هذا. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل عن قيل الفصل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، يعني أنه أكثر إجابة، يعني هنا أسمع بمعنى أنه يستجاب، لأن هنا بمعنى الاستجابة مثل سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، ومثل الحديث الذي مر ومن دعاء لا يعني من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. الاستعاذة من أربع وفيها من دعاء لا يسمع أي أنه لا يستجاب. فهنا أي الدعاء أسمع يعني أعظم من غيره في الإجابة، أو أنه الدعاء المستجاب، أو الوقت الذي يكون فيه الإجابة أو من أوقات الإجابة. فقال في جوف الليل الآخر وفي دبر الصلوات. في جوف الليل الآخر يعني في الثلث الأخير أو في منتصف النصف الأخير. ودبر الصلوات يكون ما قبل السلام ويكون بعد السلام، كل هذا يقال دبر الصلاة. والغالب على ما يكون قبل السلام هو الدعاء، والغالب على ما يكون بعد السلام هو الذكر، ولكنه يدعى بعد السلام وبعد الفراغ من الذكر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي هو ثقة رجل الترمذي والنسائي. عن حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن سابط وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. عن أبي أمامة. أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وروي عن أبي ذر. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر هو أحد العباد رضي الله عنه وأحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. قال فهل تراهن تركن شيئا؟ قال هذا حديث غريب. وأبو السليل اسمه ضريب بن نفير ويقال ابن نقير. هذا الحديث فيه الدعاء بهذه الثلاث: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، هذه النسخ الأخرى فيها داري ليس فيها رزقي، وبارك لي في رزقي الجملة الثالثة، والجملة الثانية ووسع لي في داري، وهذا الذي في النسخ الأخرى غير هذه النسخة التي بأيدينا من سنن الترمذي. واغفر لي ذنبي طلب المغفرة لذنوبه والسلامة منها، وأن يوسع له في داره، يعني إما يكون داره في الآخرة أو داره في الدنيا بأن يكون في سعة وعدم ضيق، وأن يبارك له في رزقه ما يرزقه الله إياه ينزل فيه البركة، فيكون الشيء القليل يؤدي ما يؤدي الكثير أو يحصل به ما يحصل بالكثير إذا نزلت البركة فيما في يد الإنسان، فإن الشيء المبارك فيه ولو كان قليلا نفعه عظيم وفائدته كبيرة، والشيء الذي تنزع منه البركة ولو كان كثيرا فإنه لا يفيد ولا تحصل من ورائه الفائدة بأن تمحق البركة منه. وإذا وضعت البركة في شيء فقليله يكون كثيرا، وإذا نزعت من الشيء فكثيره قليل أو ليس بشيء. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الحميد بن عمر الهلالي وهو صدوق يخطئ أخرجه الترمذي. نعم. عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي السليل وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. الشارح يقول في نسخة رأيي، هو النسخ الموجودة الآن يعني عند الشارح التي يعني اعتمدها، وكذلك نسخة الشيخ ناصر، وكذلك النسخة التي عمل عليها بشار الشيخ بشار دكتور بشار، كلها داري. قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله مكررة عبد الله مكررة نعم عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. قال أخبرنا حيوة بن شريح وهو ابن يزيد الحمصي عن بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك، وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك, اللهم أصبحنا نشهدك بأنك أنت, ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك, أي بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفرت ذنوبه. ومن قال كذلك في المساء حصل له ذلك, وهذا فيه تعظيم الله عز وجل وثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, وأنه يشهد الله ويشهد ملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه يشهد هذه الشهادة التي هي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. والحديث في إسناده بقية بن الوليد ومدلس, وفي إسناده شيخه أيضا وهو مقبول. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن, هو الدارمي وفتقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن حيوة بن شريح, وهو الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن بقية بن الوليد, وهو صدوق مدلس حديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مسلم بن زياد, وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع الواسع المشتمل على أمور كثيرة. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. معاصيك ولا معصيتك؟ معاصيك. بيننا وبين معاصيك. اقسم لنا من خشيتك, يعني ما تجعله في قلوبنا من خوفك وخشيتك ما يكون سببا في بعدنا عن المعاصي. وذلك لأن الإنسان إذا خشي الله وراقب الله وخاف من الله فإن ذلك يردعه ويمنعه من أن يقع في الحرام ويقع في المعاصي. والمعاصي تحصل الإنسان إذا غفل عن الله ولم يراقب الله ولم يخشى الله ولم يخاف الله, فإن المعاصي تحصل عند ذلك. وإذا وجد في قلب الإنسان الخوف من الله والرهب فإنه يسلم من الوقوع في المعاصي, فهو يسأل الله عز وجل أن يقسم له, أن يجعل له ويهب له ويجعل له نصيبا وافرا من أن يقع في قلبه خشية الله ومراقبة الله فيسلم بذلك من الوقوع في المعاصي التي تسخط الله عز وجل وتترتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, يعني أن يوفقهم لعمل الطاعات وفعل القربات التي توصلهم إلى الجنات, لأن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة, ادخل الجنة بما كنتم تعملون. ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للطاعة التي توصله إلى الجنة وتبلغه إلى الجنة. ويسأل الله عز وجل الخشية في قلبه التي تمنعه من فعل المعاصي, وأن يوفقه للأعمال الصالحة, وأن يوفقه للطاعة التي يحصل بها رضا الله عز وجل ودخول جنته. ومن طاعتك ما تبلغ من أبي جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. من اليقين وهو الإيمان والاعتقاد بأن كل شيء بيد الله, وأن كل شيء تحت مشيئة الله, وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا يهون على الإنسان المصيبة, يهون على الإنسان المصيبة إذا عرف أو علم أن كل شيء إنما هو بقضائه وقدره, وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تهون المصيبة على الإنسان إذا حلت به. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, لأن الإنسان إذا ما كان عنده يقين وعنده ثبات وصبر يحصل عنده الجزع ويحصل عنده التسخط وعدم الرضا بالقضاء, ويحصل منه الكلام الذي لا ينبغي ولا يليق, بل يفوض الأمر إلى الله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن كان عنده اليقين وعنده الثبات فإنه يصبر ويعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره, وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا, أي اجعلنا ممتعين في هذه النعم التي أنعمتها بها علينا, وهي أنك رزقتنا السمع والبصر ورزقتنا القوة التي بها نستطيع الحركة ونستطيع العمل بما منحنا الله عز وجل إياه من القوة. والقوة تشمل السمع والبصر, لأنها تشمل القوة في البدن ويدخل في ذلك السمع والبصر, ولكن لأهمية السمع والبصر نص عليهما وأتي بلفظ عام يشملهما ويشمل غيرهما, فهو من عطف العام على الخاص. واجعله الوارث منا, يعني يجعل هذه القوة التي منحتنا إياها والسمع والبصر الذي تفضلت به علينا يبقى معنا حتى ننتهي من هذه الحياة ونحن ممتعون به, فلا يذهب عنا قبل ذلك, وإنما يبقى معنا إلى النهاية, فنكون متمكنين من الأعمال التي تعود علينا في الخير في ديننا ودنيانا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا, يعني أن من ظلمنا أننا نتمكن من أخذ حقنا منه والتغلب عليه والنصرة عليه, فنتمكن من التخلص من ظلم الظالم ومقابلته بما يستحقه دون اعتداء, كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. يعني فالإنسان لا يزيد عندما يأخذ حقه وعندما ينتصر لنفسه, فإنه لا يتجاوز الحدود ولا يزيد على الشيء الذي حصل له، وإنما يعاقب بمثل ما عوقب به، وإن صبر وعفى فهو خير للصابرين كما قال الله عز وجل: فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، انصرنا على أعدائنا بالغلبة عليهم والتفوق عليهم، وكونهم يكونون تابعين لنا لأن نكون تابعين لهم. نعم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أعظم مصيبة هي مصيبة في الدين، لأن الإنسان إذا أصيب في دينه وحصل له النقص والخلل في دينه فهذه المصيبة العظمى. ومصائب الدنيا تهون عند مصائب الدين، مصائب الدنيا تهون عند مصائب الدين، لأن مصيبة الدين آثارها خطيرة في الدنيا والآخرة، وأما مصيبة الدنيا فإنها تنتهي وتزول ويحصل السلوان، يعني من الشيء الذي يحل بالإنسان في الحياة الدنيا، ولكن مصيبة الدين هي التي ضررها عظيم وخطرها كبير، والمضرة فيها تكون في الدنيا وفي الآخرة. فجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن تكون شغلنا الشاغل وتفكيرنا واهتمامنا فلا نفكر إلا فيها ولا نعمل إلا لها، وإنما نسلم من أن تكون أكبر همنا. وأيضا لا تكون مبلغ علمنا، لأن يكون اهتمامنا إنما هو بها وهي نهاية ما نريد وهي الشيء الذي نريده، فهي مبلغ الشيء الذي نريده. لا تجعل الدنيا كذلك، وإنما يجعل الآخرة هي التي يعتني بها الإنسان ويستعد لها الإنسان ويعمل لها الإنسان، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا مبلغ علمنا، مش بعده، مش مبلغ علمنا، مبلغ علمنا يعني أن كل ما نريده وكل ما نعمل له وكل ما يعني يكون العلم الذي نحصله، إما أن يكون دنيويا بحتا لا علاقة له في الدين، فيكون يعني انشغالنا في الدنيا تعلما وعلما وعملا، أو يكون العلم الذي نحصله نستعمله في تحصيل الدنيا، وأن تكون هي مبلغ علمنا الذي نصل إليه ونتوصل إليه. نعم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، تجعل غيرنا يتسلط علينا من أعدائنا فلا يرحمنا، بل يؤذينا وينزل ما يستطيعه من الأذى فينا بنا، وإنما تخلصنا من ذلك ولا تمكن أعداءنا منا، وإنما يمكن الأعداء، نمكن من أعدائنا كما قال: وانصرنا على من عادانا، في الدعاء الذي هم جملة في هذه الأدعية. قال: حدثنا علي بن حجر. نعم. عن ابن المبارك عبد الله المبارك، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أيوب، ثقة، صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن زحر، هو صدوق يخطئ، صدوق خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن أبي عمران، هو صدوق إلى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن ابن عمر. نعم. وروى بعضهم قال خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى بن عمر، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. حديث أن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. يعني أنه كثير, يعني كثيرا ما كان يدعو بهذه الأدعية. وهذا الأخ يقول ذكر العلم من السلف أن الإنسان إذا بلغه الحديث فليعمل به ولو مرة واحدة حتى يحصل يكون من أهله, وقد صح الحديث عن ابن عمر. فنرجو من الشيخ الدعاء بهذه الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هل المشروع الآن نهاية كل درس ندعو بهذا الدعاء؟ لا, ليس مشروع أننا دائما ندعو, لكن نكثر من هذا الدعاء, يعني المقصود هو الإكثار وليس الدوام. أول الحديث شو قال؟ قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. يعني يدعو, ويعني يدعو بهذا الدعاء الذي هو دعاء من عام, لأنه كله بصيغة الجمع, يعني له ولمن يسمع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال يا بني ممن سمعت هذا؟ قلت سمعتك تقولهن. قال إلزمهن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. قال هذا حديث حسن صحيح. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان الشحام عن قال حدثني مسلم بن أبي بكرة قال يعني سمعني النسخة هذه سفيان, يعني في النسخة التي معنا سفيان بدل الشحام بدل عثمان. نعم. قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر, كل هذه قد مرت. والهم هو ما يهم الإنسان ويشغل باله ويشغل خاطره, فيكون باله مشغولا بهذا الذي أهمه وهذا الذي أفزعه وأزعجه وأخافه. وكذلك الكسل, الكسل الذي هو الخمول والفتور وعدم النشاط, وذلك في أمور الدين والدنيا. وعذاب القبر وهو عذاب البرزخ. وقد مرت هذه الكلمات الثلاث في الأحاديث التي مرت قريبا. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عاصم. أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد, ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عثمان الشحام وهو لا بأس به, رجله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن أبي بكرة هو صدوق, رجله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. قال علي بن خشرم وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلك, إلا أنه قال في آخرها الحمد لله رب العالمين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال وعلمه أن يدعو بهذه الكلمات, فقال إنك ألا أعلمك لما إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك. ألا أعلم بكلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك, يعني قوله غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك فسر بأنه غفر له السيئات وإن كان مغفور له الكبائر أو العكس, فيحمل أحد المغفرتين على هذا على نوع من أنواع الذنوب والآخر على نوع آخر. وفيه معنى آخر ذكره الشارح, شو ذكر الشارح؟ غفر الله لك أي الصغائر وإن كنت مغفورا لك أي الكبائر. نعم. كذا في التيسير, فعلى هذا كلمة إن إشت الشرط والواو للموصل, وقيل يحتمل أن تكون جملة مستقلة معطوفة على السابقة وجزاؤه محذوف أي إن كنت مغفورا فيرفع الله به الدرجات, وإن تكون كلمة مخففة من المثقلة فالجملة تأكيد للأولى. يعني معناه أنها إذا حصل يعني مغفرة حصلت له مغفرة وإن كان مغفورا له, يعني معناه أنه يحصل درجات يعني على بهذه الدعوات, يعني إن كان مغفورا له إن كان في ذنوب غفرت, وإن كان قد سلم من الذنوب أو وجد ما يخلص منها فإنه يكون زيادة في الدرجات. قل لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم, هذا من دعاء الكرب الذي سبق مر بنا, فيه العلي العظيم وفيه الحكيم العليم وفيه يعني لفظ آخر غير هذا. نعم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الحليم الكريم, الحليم الذي يتجاوز ولا يعاجل بالعقوبة من يستحقها بل يمهل, والكريم الذي يجود ويتفضل ويوسع الفضل والإحسان. ففي الاسم الأول كونه لا يعاجل بالعقوبة وإنما يمهل الإنسان, والكريم الذي يجود عليه بالفضل والإحسان والكرم. لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم, فيه كلمة التوحيد وفيه تنزيه الله عز وجل والثناء عليه بأنه رب العرش العظيم. وبعده قال زاد عليك علي بن حسين قال في آخرها الحمد لله رب العالمين. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى. علي بن خشرم هذا كان معمرا وقال إنني صمت 80 رمضان, كان صمت 80 رمضان يعني 8 سنة وهو يصوم, 8 سنة وهو يصوم. نعم. أخرجنا مسلم والترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى. الفضل موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام, أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث. والحارث الأعور هو في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن. عن علي. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده الحارث لكنه جاء يعني من طرق أخرى, وأكثره أو كله أو غالبه هو في دعاء الكرب الذي سبق أن مر, لكنه جاء من طرق أخرى يعني يكون الحديث بها حسن. قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد. أخبرنا صدوق يهم خذ المخالف المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن عائشة. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه. وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد. وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره. هذا الحديث هو دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام وهو يونس, وقد ذكره الله عز وجل بلقبه في موضعين في هذه في سورة الأنبياء وذي النون ذهب مغاضبا, والنون هو الحوت وجمعه نينان كما أن الحوت جمعه حيتان. وفي سورة القلم فاصبر كما صبر هو لا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت, فإنه ذكر بوصفه في موضعين من القرآن وذكر في باسمه في مواضع عديدة. ودعوته لما التقمه الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم رجل مسلم في شيء رجل مسلم, يعني هذا الرجل لا مفهوم لها يعني من ناحية أن هذا خاص بالرجال وإنما المرأة كذلك, ولكن يعبر يعني يذكر الرجال لأن الغالب الحديث معهم, وإلا فإن الحكم يعم الرجال والنساء. فمثل قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصم لا تقدم رمضان إلا رجل كان يصوم صوما فليصم, وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر الرجل وليس المقصود به القصر على الرجال وإنما هو الرجال والنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدعوة لذي النون عليه الصلاة والسلام أنه ما دعا بها رجل مسلم إلا استجيب له, وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر لأن فيه الإقرار له بالألوهية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة هلالة, ثم بعد ذلك تنزيه الله عز وجل وقول سبحانك التي لا تقال إلا لله, فإن سبحانك وتعاليت وتباركت هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقال لغيره. ثم بعد ذلك أني كنت من الظالمين, الاعتراف بالذنب وأن المسلم بحاجة إلى عفو ربه ومغفرته وتخليصه مما يحصل له من الذنوب والمعاصي, وذلك بالتجاوز عنها ومغفرتها والصفح عنها. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا البخاري القراءه ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبيه محمد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد السبعة ما هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قال محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن عائشة. كلمة عن عائشة هذه ما لها وجه وليس فيه هنا لها ذكر، وإنما في النسخ الأخرى في نسخة عن أبيه بدل عن عائشة، وفي بعضها ما ذكر شيء ولكن ذكر في الإسناد الذي وراءه قال لم يذكروا عن أبيه، يعني معناه يرجع للإسنادين. في نسخة الشارح لم يذكروا عن أبيه، لأن الأول ما ذكر عن أبيه ولا ذكر شيء آخر، والنسخة التي معنا فيها عن عائشة وليس فيه يعني ذكر عائشة مقحم، لا ليس له محل وليس له وجه. شوف الكلمة نسخة الشارح نسخة الشيخ ناصر الشارح مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد بس هنا مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد، نعم ما قال عن محمد عن أبيه، إيه يعني عن أبيه هذه ما ذكرت نعم، لكن سيذكر بعد ذلك بعد إيه يعني سيذكر الإشارة للطريقين في الإسناد الثاني. إيش قال؟ قال أبو عيسى وقد روى غير واحد إن هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه. ولم يذكر عن أبيه يعني معناها أن كلمة عن عائشة هذه لا محل لها، إما أن يكون عن أبيه وإما أن تكون يعني غير موجودة. وشوف النسخة الشيخ ناصر قال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه. نعم يعني فكأن المكان الأول هذا جاء بدل عن أبيه عن عائشة، جاء بدل عن أبيه عن عائشة في الوضع الأول، وهي عن أبيه ليست عن عائشة. نعم الرجال كلهم مروا إلا أن في النسخة عندنا هنا وروى بعضهم شرح في نسخة الشيخ والشارح بين قال وهو أبو أحمد الزبيري عن يونس بن أبي إسحاق فقال عن إبراهيم بن محمد بن سعد نحو رواية محمد بن يوسف عن أبيه عن سعد، وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، إنك سبحانك وتعاليت الجواد الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل توضيت بنية أن أصلي الضحى، فهل أصلي بهذا الوضوء الظهر؟ نعم صلي به الظهر، لك على طهارة فتصلي ما شئت من النوافل والفرائض بهذا الوضوء. يقول أنا التزمت وأريد أن أتعلم الدين وأواجه مشكلة حيث أني لا أحب القراءة وفهمي ضعيف، فبما تنصحني من الكتب الدينية بأن أبتدئ به؟ عليك أولا أن تحرص على حضور مجالس العلم، وأن تختار لنفسك القرناء الطيبين الذين يساعدونك ويعينونك على القراءة أو على السماع إذا لم تقرأ، وكذلك يكونون عونا لك على المحافظة والاستقامة والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكونك تسلك هذا المسلك الذي هو مرافقة الزملاء أو الأشخاص الطيبين الذين يفيدونك وينفعونك ويسددونك ويقومونك, وكذلك تحضر مجالس العلم وتدرس على العلماء وعلى أهل العلم, لأنك بذلك تحصل العلم وبذلك تستفيد. والبدء إذا كنت مبتدئا فابدأ بثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب, هذه الرسالة الصغيرة المختصرة المفيدة احفظها وافهم ما فيها وما اشتملت عليه, وهذا أول شيء تبدأ به. ولكن من ناحية القراءة والاستفادة ملازمتك لطلاب فيهم خير ومجالستك للأخيار وحضورك مجالس العلم ودراستك على أهل العلم, هذا هو الذي هي تحصل العلم بإذن الله. يقول: أنا طالب في المدرسة لا أستطيع أداء السنة الراتبة القبلية للظهر لضيق الوقت, فهل يمكنني أن أقضيها مع السنة الراتبة البعدية؟ نعم لك, يمكنك, وذلك بأنك تأتي بها بعد البعدية, تأتي بها بعد البعدية, وإذا تمكنت أنك تأتي بها قبل فهذا هو الأولى, ولكن إن لم تتمكن فاقضها بعد السنة البعدية. ما مدى صحة قول الشارح عندما قال عذاب القبر أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون, وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها؟ على كل إنه عذاب القبر جاء عذاب النار, عذاب النار ولا عذاب القبر؟ عذاب النار. شوون لما قال عذاب النار قال أي لا أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون, وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار. على كل الوقت الذي كانوا مهذبين هذا عذاب, أقول هو عذاب, ولكن في عذاب دائم وعذاب منقطع منتهي, فال يعني كونه فيه تهذيب وفيه تنقية وفيه كذا نعم, ولكنه نفس عذاب, انك الجنة رحمتي وانك النار عذابي يعذب بك من اشاء. يقول: في بلدنا دفن رجل مسلم في مقابر الكفار ولم يصل عليه ومضى على ذلك قرابة 20 يوما, فماذا نستطيع أن نفعل الآن لهذا الميت المسلم؟ أولا يعني نقله يعني